بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله على آلهم وأصحابهم ومن والاهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 91 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وبلغنا وإياكم إلى أثناء كتاب البيوع، وقفنا على الباب 4 منه، ليس كذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. في هذا التبويب يقول رحمه الله: باب النهي عن بيع الرطب باليابس. تمر الرطب هو الذي على رؤوس النخل لم ييبس بعد، باليابس لأن وسيلة حفظهم للتمور هو تيبيسها، ثم أحدث الناس بعد ذلك ما يسمى بكنزها وضمدها. والمقصود من الكنز والضمد إخراج الهواء والذي به يدفع المرض والوباء والتغير عن التمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس لأن اليابس ينقص، وهذا كما سبق في ربا البيوع، ربا البيوع. والرخصة في العرايا، والعرايا يأتي بيانها في حديث زيد وأبي هريرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه نخلا بتمر، وإن كان كرما أي عنبا بزبيب يبيعه كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لأن هذا مدعاة للتفاضل والزيادة، زيادة الرطب على اليابس وعدم التماثل، وهذا كما سبق أنه نوع من أنواع الربا، ولما فيه أيضا من الجهالة والغرر التي يتضرر بها أحدهما، إما البائع وإما المشتري. ماذا يصنع من أراد التمر؟ يبيع تمره بالدراهم، أو عنبه بالدراهم، أو زرعه بالدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا يابسا أو زبيبا أو طعاما أو غيره. وبمثل هذا تدور الأسواق، تدور ويحصل البيع والشراء. هذا في حديث النهي عن المزابنة. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، أي شراء التمر الرطب بالتمر اليابس. فسأل عليه الصلاة والسلام، إما السؤال للاستيضاح وإما السؤال للتقرير، وكلاهما واردان، يستوضح منهم ليقع الجواب على المسؤول عنه بعد استيضاحه من السائل، وإما ليقررهم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله، والنقصان يذهب ماذا؟ يذهب التماثل والتساوي بالوزن، فنهى عن ذلك كله، نهى عن بيع الرطب باليابس. طيب ماذا يفعل إذا كان محتاجا هذا الذي عنده اليابس للرطب؟ يبيع تمره اليابس بالدراهم ويشتري به رطبا. ومرنا أن التمر والزبيب والشعير والبر والملح والأقط أن هذه المكيلات والمطعومات لا تباع مثلا بمثل إلا بمثلا بمثل يدا بيد، فإن حصل تناقص بعدم التماثل أو حصل تأجيل فهذا من ربا البيوع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك الأصناف الستة علة النقدين فيها الثمنية، وعلة الأصناف الأربعة بعدها الكيل والطعم بأن تكون مطعومة. نعم. نعم، الزرع يختلف، مثلا عند فاصوليا فيبيعه بالفاصوليا مثلا بمثل بكيله، مع ملاحظة ما ينقص عنه إذا حصد من زرعه البر والشعير. فإذا قال والله أنا مزرعتي فيها 100 طن تقديرا، يلا ببيعك إياها الآن 110، ما يجوز إلا مثلا بمثل. نعم. إذا اختلفت الأصناف، باع شعيرا ببر، باع تمرا بزبيب، يجوز تفاضل بشرط التقابض. نعم. ها؟ نعم، الجنس التمر جنس واحد، اختلفت الأصناف، الجنس تمر والصنف سكري إخلاص صقعي سري، لا بد من التماثل، لأن الذي وقع لنا في حديث خيبر أنه باع تمرا جنيبا بتمر حويل نفس النوع صاع بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا. المخرج أن يبيع ما عنده مما لا يحتاج من التمر بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم ثمرا مما يروق له من الأصناف التي يريدها. ذهب بفضة يجوز بشرط التقابض، لا يشترط التماثل والتساوي، لا بد من التقابض. نعم. أحسن الله عليكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم، العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل، مرنا في الأحاديث السابقة المنع من ذلك، بيع الرطب بالتمر. لم يرخص من هذه الصورة إلا العرايا، تسمى العرية، لكن بشرط أن يحتاج أكل أهلها إلى أكل الرطب، ما عندهم رطب، وثانيا أن ينقص هذا الذي يباع عن 5 أوسق، يعني عن كم؟ عن 300 صاع، لأن الصاع، لأن الوسق 60 صاعا، 5 في 60 كم؟ 300. فهذا الترخيص يدل على أنها في الأصل إيش؟ محرمة، ممنوعة، لا تجوز، فرخص في العرايا. والعرايا بيع التمر على رؤوس النخل، تمر على رؤوس النخل، الناس يتركونه حتى ييبس ثم يصرمونه، يمضي عليهم 2 3 شهور وهم حاجة إلى الرطب، يجوز أن يبيعوه برطب بوزنه، 100 كيلو ب100 كيلو، 100 صاع ب100 صاع، فيعجلون الرطب ويؤخرون ماذا؟ اليابس الذي على رؤوس النخل حتى يصرم. هذا جائز إذا احتاجوا إليه، هذا الشرط الأول. والثاني أن يكون فيما أقل من 5 أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد: رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. ما معنى خرصها؟ تخرص، كم تجيب؟ هذه تجيب النخلة ذي 50 صاع، وذي تجيب 60، وذي تجيب 70، فيبيعها بخرصها، بمعنى أنه يشتري بمقابلها رطبا بهذا الخرص، تسومح فيه عن ماذا؟ عن فارق ما بين الرطب واليابس. وهذا الترخيص للحاجة، لحاجة الناس لأكل التمر رطبا، وثانيا فيما أقل منه ما هو 5 أوسق. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، رخص فيما دون 5 أوسق، وفي رواية في 5 أوسق. قالوا الخمسة مكروهة، وما دون هو المباح، لأن المكروه يتعدى منه إلى المحرم، فإذا زاد عن 5 أوسق ولو أوقية واحدة حرم. والحديث في ألفاظه فيما دون 5 أوسق، وقلنا إن الوسق يقدر ب60 صاعا، 5 × 60 = 300 صاع. إذن بيع العرايا 300 صاع جائز مع الكراهة، أقل من 300 هذا مباح للرخصة. طيب إذا باع العرايا عنده 1000 نخلة، باعها كلها عرايا، تجوز؟ ما تجوز، لأنها أكثر من كم؟ من 5 أوسق. فدل على أن ترخيصه عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا مشروط بهذين الشرطين: الحاجة إلى أكل الرقب، والأمر الثاني ماذا؟ أن تكون فيما دون 5 أوسق. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول، الأصول هي الأراضي والعقارات والدور والمزارع، تسمى أصول. والثمار ثمار المزارع، سواء ثمار الشجر كما مرنا في ما يسمى بالمحاقلة بالمزارعة بالمغارسة، أو بيع الثمرة بالمزارعة، يبيع الثمرة ويبقي له الأرض. ما أحكام هذا البيع؟ نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، أي التمر وغيره مما يؤكل، حتى يبدو صلاحه، لأنه قبل بدو صلاحه الموضوع في خطر السلعة، قد تمرها جائحة فتفنيها ويذهب المال ولا يحصل المبيع، وقد لا تنضج، فأذن بها بأن يبدو صلاحها. كيف هو بدو الصلاح؟ إن كان نخلا بدو الصلاح بماذا؟ ببدء لونه يحمر أو يصفر، وإن كان شعيرا وعيشا باصفراره واشتداده، ينتقل من اللون الأخضر إلى اللون إيش؟ الأصفر. هذا بدو الصلاح. وهذا البيع ينبه عليه خصوصا في من يحرجون على مزارعهم، فإنه لا يصح أن يبدأ الحراج حتى يبدأ اللون، ويكفي أن يبدأ اللون لبعض التمر فيدل على باقيه. نهى البائع ونهى المبتاع، نهى البائع ونهى الشاري، لأن هذا يسد باب الخصومات والنزاعات وأكل المال بالباطل. نعم، وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. قبل الحديث عن هذا، ما هي الحالات التي يجوز فيها أن يبيع البائع ثمره قبل بدو صلاحه؟ قالوا لها عدة حالات. الحالة الأولى أن يبيع المزرعة كلها، فيجوز ذلك لأن الشجرة والنخلة تابع للأصل. باع المزرعة كلها قبل بدو الصلاح يجوز، وهو بالخيار. إذا اشترى وده يكمل زرعه يسقيه، وده يقطعه لأنه اشترى عينا، هذا إذا باع الثمر مع الشجر قبل بدو الصلاح، أي لجميع الأصل. الحالة الثانية أن يبيع الثمر مع الشجر لمالك الأصل، لمالك الأرض، يقول: بعتك هذا الشجر وما عليها من ثمر، أرجعها لمالكه، فهذا جائز. النوع الحالة الثالثة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمن يقطعه في الحال، يقطعه إما ليطعمه بهائمة، إما ليعمل فيه بعض العمل لينضج، كما في الموز، فإن الموز يقطع متى؟ قبل بدو صلاحه. فإذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لمن يقطعه في الحال جاز البيع. أما الممنوع أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمن لا يقطعه إلا بعد بدو الصلاح، فهذا يترتب عليه غرر وجهالة، قد ينقز من هذا الثمر نصفه، يموت، تصيبه جائحة، فيقع العقد على ماذا؟ على غرر. والشريعة نهت عن الغرر والجهالة، وحفظت للناس حقوقهم. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير هو التلقيح، والشجر نوعان: نوع يلقح بعضه بعضا، لقاحها منها، ونوع آخر كالنخل يلقح الفحل الأنثى، ويحتاج التلقيح إلى ماذا؟ إلى عمل. فمنها أن يأخذ الكافور ثم يلقحون به الثمرة، أو يجعل الفحل بين النخل حتى إذا هب الهوى لقح من هنا ومن هنا. التأبير هو التلقيح. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو من بلد ليست ذات زرع، وجدهم يؤبرون النخل، يلقحون الأنثى في طلعها بكافور الذكر، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فانتهوا رضي الله عنهم. فلما انتهوا فسد عليهم تمرهم، وجاء تمرا مشيصا، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فأمور الدنيا الشريعة تضبطها، وأمور الحلال والحرام الشريعة تحددها. نهى أن يبيع الرجل، قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقح، فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. البائع الذي باع هو اللي له الثمرة، لأنه تعب عليها، شوك ونظف ولقح وعدل وركب، ترى كل هذه المصطلحات في النخل، فالثمرة له، إلا إذا اشترطها المشتري فالشرط تابع للأصل، كما قلنا في بيع الثمر مع أصله تابع للعقار، فالأصل أن الثمرة لمن؟ للذي باعها، إلا أن يشترطها المشتري أي المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، عنده عبد وعنده مهنة، ميكانيكي، كهربائي، صانع، ويدر له فلوس، فباع العبد فماله الذي بيده وقت البيع للبائع، إلا أن يشترطه من؟ المشتري، إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن حميد، حيث رواه غير واحد، رواه مالك بن أنس، إسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وابن المبارك، وجماعة رواه عن حميد بغير هذا الوجه الذي تفرد به ها هنا حماد. وحماد ثقة، والحديث يدل له ما سبق في ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، أي حتى يطيب أكله، لأن العنب أنواع، معنى سوداده أن يغمق لونه، هذا سوداد العنب، وإلا في عنب أخضر وفي عنب إيش أسود وفي عنب أحمر، لكن معنى حتى يسود أي حتى يطيب أكله. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومعنى اشتداده هو أن يثقل السنبل فيميل بغصنه يمثل ويسرح، واشتداده هو في بياضه أي انتقاله من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، إذ اللون الأصفر من ألوان البياض، من ألوان البياض. فهذا معنى قوله حتى يشتد، كما في الحديث السابق قال حتى يبدو صلاحها باشتدادها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. نعم، بعت من أخيك ثمرا على رؤوس الشجر بعد اشتداده، ومن اشتداده إلى حصاده مدة، أحيانا شهر أكثر أقل، كذلك التمر من تلوينه إلى صرامه يحتاج إلى كم؟ من شهرين إلى ثلاثة. إذا اشتريت من أخيك ذلك بكيل معلوم ووزن معلوم بعد بدو الصلاح، ثم أصابت هذا الثمر جائحة من السماء، مثل إيش الجوائح؟ بردية، أصابتها الزرع برد فكسرت هذا العود، أصابته صواعق، نقز القنا قنا التمر، نخلة فيها 20 قنا نقز منها أي مات منها 10، هذه جوائح، والجوائح ما لا دخل للإنسان فيها بالتفريط أو بالتعدي، التفريط أن يمنع الماء عنها، التعدي أن يأتي بحشرات أو مبيدات يرشها بها، هذا التعدي. أما الجوائح فهي التي تنزل من السماء أو تخرج من الأرض، لا دخل فيها لا للبائع ولا للمشتري. نهى عليه الصلاة والسلام المشتري أن يأخذ من مال أخيه ما أصابته الجائحة، وقال صلى الله عليه وسلم في وعيد الحديث لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير الحق لما أصابته الجائحة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أي أنها لا يغرم همن المشتري. أما إذا كان التعدي والتفريط من البائع، لأن البائع يملك إيش؟ النخل والأرض، منع الماء، منع المبيدات المتعارف عليها، زاد في كيلة المبيدات حتى فسد الثمر، فيتحمل البائع ما فرط به وتعدى وأسرف. إذن الجوائح ما لا قدرة لأحد على دفعه، كالصواعق والبرد والمطر الذي يفسد الثمر والزرع، فهذا لا يجوز أخذ شيء من المشتري بسببه. إن فرط المشتري وترك الصرام حتى ذهب وقته، صرام النخل متى؟ في القير، خل النخل حتى جاء الشتاء وفي على رأسي الثمر على رأس النخل، وجاء في الشتاء المطر وأفسده، من يتحمل ذلك؟ المشتري، لأنه الذي فرط. إذن كل تعد وتفريط سواء من البائع أو من المشتري يتحمله هذا المتعدي بنفسه، وهذا المفرط يتحمله بنفسه. وأما ما كان جائحة من الجوائح، جوائح سماوية أو أرضية، فلا يتحملها المشتري. مثلا أصاب الأرض زلزال أو هضم وخسوف وراح النخل وراح الشجر، ما يتحملها المشتري إذا كان البيع بعد بدو الصلاح وقبل زوال وقته. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم والقرض والرهن. عندنا ثلاثة أشياء: سلم، وكان يسمى بالسلف، والسلف غير القرض الذي عند الناس، سلفني أقرضني. السلف هو السلم، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وله شروط يأتي بيانها إن شاء الله. والقرض وهو إعطاء المال أو غيره على وجه الانتفاع، هذا القرض، وهو من عقود الإرفاق ومن أسباب الخير بين الناس. من أقرض قرضين كمن تصدق، من أقرض قرضين كمن تصدق به في ثوابه. والرهن هو كما يعبر عنه الفقهاء، الرهن أن يحبس أصلا لهذا الدين، يحفظ الدين بعين، يحفظ الدين بعين، تسمى العين هذه بالمال المرهون، والراهن من بذلها، والمرتهن من قبضها، قبض هذه العين مقابل هذا الدين. ولهذا قالوا في الرهن: توثيق عين بدين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: من أسلف في شيء. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يسلفون، يعني السلم، في الثمار السنة والسنتين، مدد عديدة، فأقرهم النبي، لكن ضبط هذه المعاملة، قال: من أسلف في تمر، أسلف يعني أسلم، تسمى سلم وتسمى سلف، في تمر فليسلف في كيل معلوم. لابد ينضبط إيش الكيل، أعطاك الآن الثمن مقدم، يحتاج المزارعين إلى المال، يتمولونه ويزرعون به ويبيع الثمرة على وقتها، فلا بد من أن يكون الكيل معلوم، 100 صاع، 200 صاع، 100 طن. ولا بد أن يكون الإسلاف إلى وقت معلوم، سنة سنتين، ما تكون مفتوحة، يكون السلم والسلف إلى وقت معلوم، هو الوقت التاريخ لا، لو قال إلى صيف كذا يكفي بالنسبة لما يجنى في الصيف، فلا بد أن يكون معلوما ما هو مطلق، لأنه وجدهم يسلفون الثمر السنة والسنتين لم يتحدد متى، فلا بد من انضباط إيش السلعة أولا المسلمة، وشي تمر، زبيب، بر، شعير، جح، فاصوليا، بامية، تين، ولا بد من انضباط الجنس، جنسها تمر، جنسها عنب، سلمه زبيب، ولا بد من انضباط القدر، كم هو، كم هو من طن، كم هو من وزنه، كم كيلو، كم صاع، ولا بد من انضباط الأجل، إلى متى، سنة، فالثمار تطيب في الصيف، إلى صيف كذا، تحديدها باليوم ما ينضبط، ما ينضبط اليوم، ما ينضبط اليوم، قد يتأخر الصرام، يبطل العقد بالتأخر والتقدم، لا، لما يتعارف الناس عليه، بمعنى أن ينضبط ذلك بأجل محدد، ولا بد من قبض الثمن تاما، ما هو بيقبض بعضه يقول الباقي بعدين، فالسلم والسلف إنما جاز للتوسعة على الناس، وهذا ما هو بخاص في المأكولات، حتى في المصنوعات، أبيعك على الحول 20 سيارة، هاي لوكسات غمرتين دبل في الكامل، يسلمه مقابل معجلا القيمة، ولو أنزل من القيمة لا بأس مقابل هذا التأجيل، لأن الناس يحتاجون ماذا؟ يحتاجون الأموال وليس عندهم السلع، فلا بد من الانضباط للسلعة والشيء ووزنها وقدرها، ثم متى تسلم، ولا بد في السلم من أن يكون المسلم فيه مباح النفع، ما يقول أشري منك 20 كرتون ويسكي، ما يجوز، لا بد أن يكون مباحا، ولا يقول 20 طبل ولا 20 كلب، لا بد أن يكون المسلم فيه مباح النفع، والنقد فيه نقد صحيح، ما يكون نقد مغشوش، ما يسمى الآن بغسيل إيش الأموال. نعم. وعن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم، فسألتهما عن السلف، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. أنباط الشام والعراق هم المزارعون، أحدهم نبط، وهم من يشتغلون في مهن الزراعة وإن لم تعرف أنسابهم، يأتون إلى أهل المدينة وأهل الحجاز فيسلمون منهم، يعطونهم القيمة لما يغزون فيه ويجاهدون فيه، قيمة 100 صاع بر يستلمها في الصيف، 100 صاع شعير، 100 صاع زبيب، فهم عجلوا ماذا؟ الثمن وأخروا السلعة. سئلوا أكانوا يزرعون؟ قالوا ما كنا نسألهم، هل يزرعون ليحضرونها؟ لا يلزم من ذلك أن يزرعوا، مثلها الآن في السلم إذا احتاج الإنسان إلى نقد قال بشتري منك 1000 لبنة فرسين، اللبنة بالحاضر 22، لكن بشتريها منك بعد كذا وكذا، بعد 6 أشهر اللبنة ب15 وأعطيك الآن قيمتها معجلة. يجوز ذلك بهذا الانضباط، لأنه يستفيد من ذلك الطرفان، المشتري تؤمن له السلعة، والبائع يستعجل القيمة فيقضي بها مصالحه ويمشي بها أموره ويستطعم بها. هذا هو السلم، والسلم لا يختص بالمطعومات كما هو الصحيح، بل كل ما يحتاج إليه. والسلم غير الاستصناع، استصناع تبني لي بيت، هذا ما هو بسلم، تحضر لي هذه الصناعة الفلانية، تصنعني سيارات، بواخر، جوالات، هذا ليس بسلم، وإنما هذه استصناع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الآن دخل بعد السلم بالقرض، والقرض والرهن من عقود الإرفاق. قال صلى الله عليه وسلم في القرض قبل ذلك في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وإقراض الله جل وعلا هو بإقراض المؤمنين والتوسع عليهم، لما كان الناس أهل مروءة وأهل ديانة، يبقى معروف هذا المقرض في قلبه وفي بطنه وهو ينوي أن يؤدي. فقال صلى الله عليه وسلم في فضل القرض أن فيه تفريج للمؤمن، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن أقرض قرضين كان كمن تصدق بهذا المال. جاك واحد واستقرض منك 100,000 ورجعها، ثم استقرض هو أو غيره 100,000 مرة ثانية ثم أعاده، كان تصدقت بهذا 100 في ثوابه. هذا إذا أخذها يريد أداءها، لأن الدين ذل في النهار وهم في الليل. في زماننا هذا للأسف الشديد الكاسب الذي يأخذ المال قبل أن يستقرض، يعطي الأيمان والعهود والمواثيق والوسائط والجاهات، أبشر يومين وهي عندك، أما لا أخذها يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر شهرين ويجلبك، وبعد ذلك يخاصمك. إيش خلط الآن في دينك؟ لا إله إلا هذا اللؤم الذي لا علاج له إلا بإزالته. ولهذا خله يزعل منك هذا المستقرض قبل أن تقرضه، ولا يزعل منك بين الطلائب والمحاكم. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها في نية وفي قصد أن يرجعها، يقضي بها حاجة ثم يرجعها، ما الجواب؟ ما الجزاء؟ أدى الله عنه، أي أعانه الله على الأداء. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يبلعها، بياكلها، يتكثر منها، كما هي وللأسف شأن الكثير في هذا الزمان للأسف. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها وجحدها وغمطها أتلفه الله، لأنه تعدى على حق المؤمن بغير وجه حق، ولأنه نوى وتربص بالسوء. والمقرض لا يجب عليه الإقراض، وإنما الإقراض في حقه مستحب إذا كان المستقرض ممن يفي، فإن كان المستقرض ممن لا يفي فإنه يكره أن يقرضه، وربما يحرم بحسب أحواله لئلا يعينه على المنكر وعلى الباطل. والقرض لا بد أن يكون ممن يصح تصرفه وتبرعه، ما يكون من إنسان لا يصح تبرعه، سفيه صغير ما يصح تبرعه، فلا يصح إقراضه، ولا يجوز أن يأخذ على قرضه نفعا وفائدة دنيوية. أما النفع والفائدة الأخروية فنعم هي المرجوة. أقرضك 100,000 لا يجوز أن تأخذ عليها فائدة أي زيادة ولو ريال واحد، فهذه الزيادة ربا. ومنه القاعدة الفقهية المبناها على حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا؟ ثم إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري. هذا حديث يرويه أبو موسى الأشعري، بل يرويه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وأسلم، وأبو بردة هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. قال: أتيت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام، لقيني عبد الله بن سلام أو لقيت عبد الله بن سلام، إن قلت لقيت صار عبد الله مفعول به، وإن لقيني فعبد الله فاعل. فقال لي: ألا تجي فأطعمك سويقا أو تمرا؟ السويق هو الدخن، وهو نوع من أنواع البر، نوع من أنواع الذرة، يحمس ثم يدق فيكون سويقا، أو تمرا. فقال له عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا كان لك على رجل حق أي دين وقرض فأهدى إليك أهدى إليك المقترض حمل تبن، شيء يسير، حمل حمار الله يعزكم، أو ثور، أو حمل رجل من تبن، أو شعير، أو قت، قت البرسيم الأخضر، فلا تأخذه فإنه ربا، لأنه كالفائدة في مقابل دينك وحقك الذي لك عليه. وأصدق من هذا ما جاء عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض أحدكم فأهدي إليه أو حمل على الدابة فلا يقبل، لأن هذه الهدية مقابل إيش؟ القرض، وهذا الحملان مقابل القرض، إلا إذا كان بينه وبين بين المقترض والمقرض قبل ذلك مزارق طيب. وش مزارق الطيب؟ أن هذا يهدي لهذا، وهذا يدعو لهذا، وهذا يعزم هذا، وهذا يمنح هذا، فجائز، لأن القرض لا علاقة له بهذا المعروف المؤدى بينهما. أما إذا كان ما بينهم المعروف ولا مزارق الطيب، لكن لما أهدى إليه صار معروفه، لما أقرضه صار معروفه في بطنه، فذهب يعطيه هدية فلا يقبلها. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك سدا لذرائع الربا وحبائله، سدا لحبائل الربا وذرائعه. نعم. يقول: هل نقول ذلك من حسن القضاء؟ إذا أهداه بعد الانتهاء، إذا زاده بعد الانتهاء فلا بأس، أما أن يعطيه لأنه أقرضه فلا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من أعرابي قعودا، فلما جاء وقت الوفاء لم يجدوا إلا خيارا رباعيا. رباع، الرباع أكبر من القعود، القعود يسمى الآن المفروض، بعدها إيش؟ لقي وهو الحق، وبعده جذع، وبعده ثني، وبعده الرباع. وخيار بعد، ما هو شيء هزيل ولا هليم ولا ضعيف. فقال المسلم أعطوه، مع أن الذي أخذه وشو من قعود، قيمة هذا الخيار 3 أضعاف قيمة القعود. قال أعطوه، فإن أحسنكم وفاء أحسنكم قضاء. فإن اشترطه المقرض صار الربا. وضحت الصورة؟ نعم كلها نفسها، الخدمة كالإعطاء كالهدية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. عندك رهنه ولا أرهنه؟ لا، رهنه. أي نعم. أحسن الله عليكم. ورهنه درعا له من حديد، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الرهن، وقلنا إن الرهن هو توثيق دين بعين. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالرهن في ديون استسلفها وتدينها. واليهود ليسوا كغيرهم، أحرص الناس على الدنيا، فتعامل مع يهودي صلى الله عليه وسلم في آصع من شعير. ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه حتى يفيه، ومات النبي ولم يفي هذا اليهودي ماله. فبيع الدرع، وقيل إن أبا بكر أخذه واسترده وأعطى اليهودي قيمة هذا الدين. إذن الرهن وش الفائدة منه؟ حفظ الدين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإيش؟ فرهان مقبوضة. فأذنت الشريعة بالرهن، أذنت بالرهن. ولهذا في حديث عائشة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، الطعام هو ماذا؟ الشعير، طعاما إلى أجل، وأرهنه درعا له من حديد مقابل إيفاءه لهذا الدين. فإن تم الأجل ولم يوفى جاز بيع هذه الرهن واستيفاء الدين منه. طيب، يبيعه المرتهن الدائن. إذا باعه والقيمة زادت يرجع الزيادة على من؟ على الدائن، على المدين، على الدائن. طيب إذا كانت القيمة أقل يرجع بالزائد على المتدين الذي هو من؟ المدين. يقول عطني أنا، بعنا الرهن اللي عطيتنا ولا وافى الدين اللي عليك، باقي عليك هذا المبلغ، يتحمله هو ويتحمله ورثته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم، هذه يسمى بالانتفاع بالرهن. أرهنك سيارة، تقول له هبا أركبها، بنزينها وصيانتها على من؟ على الراكب لها السائق. أرهنك دابة، خيل، حمار، بعير، فيجوز لك أن تركبها، والنفقة على الراهن. أرهنك خلفه ناقة أو بقرة أو شاة حلوب تحلبها، يجوز لك أن تحلبها بالنفقة بأن تحسب هذا الحليب، فإن قال نفقتها مقابل إيش إطعامها قال لا بأس، فهذا مما يتفق فيه الراهن مع المرتهن، لو لم يطعمها ماتت، من يتحملها؟ يتحملها الراهن، لا يتحملها المرتهن الذي أخذها ثقة بدينه. يقول أببل شبهها يمكن. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن متصل، والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله كذلك، رواه أبو داود وغيره. حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة خلاصة الكلام عليه ما ذكره الحافظ بن عبد البر، أنه روي من أحاديث من وجوه كثيرة لكنه مرسل، والرواية الموصلة له معلولة، وهو مع هذا حديث لا يعرفه أحد منهم. يقول في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه بأنه كان توفيق لدينه، وعليه غرمه أي مصاريفه. ولهذا مؤونة الرهن على من؟ هل هي على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن، على الراهن أي صاحب هذه السلعة، المؤونة عليه، المرتهن لا يتحملها إلا أن يشترطه. هذه السيارة رهن، انتفع بها وعليك بنزينها وصيانتها. هذا الخيل رهن لدين الذي عندك، واركب عليه في مقابل إطعامه، فإذا اشترطاه فالشرط على ما يقع ما لم يكن شرطا حراما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. كم باقي على الأذان؟ باقي 6 دقائق. طيب. الحوالة والضمان، الحوالة هو نقل دين من ذمة إلى أخرى، هذه الحوالة. فلان تطلبه دين وهو ما عنده، قال أحولك على فلان لأني أنا أطلبه، فهذه الحوالة. والحوالة جائزة بشروطها، من شروطها أن يكون الدين مطابقا، وأن يكون المحال إليه ملي ما يكون مفلس، وأن يرضى صاحب المحال إليه بالحوالة، ما هو الدائن، أن يرضى المحال إليه بالحوالة. والحوالة من عقود الإرفاق التي أجازتها الشريعة للتوسعة على المسلمين، وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، الغني الذي عنده وفاء للدين يماطل بهذا الدين ظلم، ظلم منه لمن استدان منه. قال ومن أحيل على مليء فليحتل، إذا أحالك المديون على مليء أي عنده الوفاء والسداد فيجب عليك أن تقبل لحاله، أما إذا أحالك على مفلس مثله فلا يجوز أن يحيلك ولا يجب عليك القبول. طيب، إذا أحالك المليء على مماطل ما يطلع الحق منه إلا بالدعاوى والعزر والوزر، فالمماطل في حكم المفلس، لا يلزمك أن تقبل الحوالة، لا يلزمك قبولها، لأن المليء المماطل كالواجد المفلس. ومن أحيل على مليء فليحتل أي فليقبل هذه الحوالة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء. المديون ما عنده وفاء، قال لكن أنا أطلب فلان كذا، أحيلك عليه وهو مليء وباذل، يجب عليك أن تقبل الحوالة. ومن أحيل على مليء أو أتبع على مليء فليتبع فليقبل الحوالة. نعم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطى، ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد. جلده. نعم. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة، فقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت ثم رجع القهقرة ثم التفت، قال أعليه دين؟ قالوا عليه ديناران، وقال دونكم صاحبكم فصلوا عليه. ففطن لهذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال هما علي يا رسول الله؟ قال نعم، فتقدم فصلى عليه. لما تحمل هذا الدين أبو قتادة فقال له قد أوفى الله حق الغريم بما تحملت وبرئ منهما الميت أي من الدينارين، قال نعم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي قتادة بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال إنما مات بالأمس، فهو ميت يعني. ثم سأله في اليوم الثاني ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما. قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته من أثر هذا الدين. وهذا أصل لما يسمى بالضمان. ما الضمان؟ التزام حق للغير يلتزم به أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا به ضمين. فالضمان هو التزام حق للغير، كما التزم أبو قتادة رضي الله عنه بهذا الحق لمن؟ عن الميت للحي. أوفى الله الغريم بهما وأبرز عن ذلك الميت. نعم. نعم. تحمل الدينارين. لا، لما أداهما للغريم تحملهما قبل أن يؤديهما، ولهذا صلى عليه قبل يومين وبردت الجلد بعدما أدي هذا الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد